محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا يوم السبت 23 من شهر جماد الأولى لعام 44 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه المجلس العاشر بعد 100 من مجالس قراءة كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال رحمه الله: فائدة. من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء، آمر ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن يعرف بعض الناس ربه إذا افتقر بأن الله كريم وأن الغنى بيديه، وبعضهم إذا ظلم يعرف أن الله عدل، فإذا انتقم له نسي ذلك أو أهمل ذلك. وكالكفار يعرفون الله إذا ألمت بهم الأمواج والبحار فيدعونه مخلصين له الدين، فإذا انتهت حاجتهم وقضيت مآربهم رجعوا إلى كفرهم. وكما قال: يعرف الله بكلامه، وأن له الكمال، بالغ في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهاه. قال: وأعظمهم من يحسن الظن بربه في كل أحواله، في السراء والضراء، قاصرا أو متعديا، في جميع الأحوال محسن الظن بربه وأن له صفات الكمال والجلال والعظمة. نعم يا شيخ. الله عليكم. قال رحمه الله: فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. قال رحمه الله: فرق بين من يقف لمجرد الختم فقط، هذه قراءة، وفيه قراءة أخرى لمراجعة، هذه قراءة، وفيه قراءة أخرى كما يقسمونها إلى 6 أقسام تقريبا للبحث عن أدلة لمسألة معينة. أما قراءة للتدبر، التفكر، التأمل والنظر، فكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما نقله البغوي في أول المزمل عند قوله تعالى: ورتل قتيلا، يقول: لا تنثره نثر الرمل، ولا تهذ هذا الشعر يقف عند عجائبه وحرك به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السنة. ويقول بعض العلم يقول: لا مانع عنه، هذا صحيح، إنسان يقرأ يراجع حفظه، يقرأ حذرا، يقرأ بسرعة، يبحث عن كلمة لغوية يتصفح بسرعة، هذه قراءات على أقسام. لكن القراءة الكاملة والقراءة التي جاء الشرع بالحث عليها والتؤثر في القلب وجوارح، القراءة بالتفكر والتدبر. نعم يا شيخ راشد. السلام عليكم. قال رحمه الله: فائدة. من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها. الله، هذا قد يكون نوع من البطر أو من ضعف الشكر، أن الله ينعم العبد نعمة فكان يقول: اكتفيت من هذه النعمة، وما زال الله يسبق علي منها. ليتنا ننتقل وقال ادعو ان الله يسبق عليك نعما اخرى، لكن لا تتمنى زوال ما انعم الله به عليك، فالله تعالى لا يختار لعبده الا الاصلح. نعم الشيخ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه. وهذا من فضل الله، فضل الله يعذر عبده ويبقي النعمة عليه، هذا من كمال فضل الله عز وجل. ومن الله المثل على التشبيه، الطبيب قد يوصي المريض بعلاج، أو الأب قد يشتري لولده صغير ما يعرف لعبة أو هدية أو طعاما، ويرى الوالد أن بقاء هذا الأمر أو هذه اللعبة مع الولد تكفه عن أشياء تؤذيه، فالولد بعدم إدراكه يرى أنها يريد التحول عنها، وهذا علم بشر، فكيف بعلم رب البشر عز وجل؟ نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. هذا الدليل على ضعف بني آدم، وأن اختياره نفسه، أن اختيار الله له أفضل وأعظم وأسلم من اختيار العبد نفسه. وانظر كيف مل النعمة وسئمها، فلما تحول عنها ندب وتمنى الرجوع إليها. نعم يا شيخ. سلام الله عليك. قال رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه، ورضاه به وأوزعه شكره عليه. الله. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. وما تعلم الله من عبده ذلك، أن العبد يفتقر إلى الله، يستخير، يسأل خيره، وقد فوض أمره كله لله، قل إن الأمر كله لله، وعلم الله صدق نيته وطيب طويته، فتح الله عليه دروب الخير. ولهذا آية الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. متى ما علم الله في قلب عبد الخير، وأنه فوض أمره إليه وطرح بين يديه وصدق في دعائه له، سيرى من الله ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقر عينه. نعم يا شيخ. ولهذا فقير تراه مطمئن لما شرح الله صدره له، والآخر يعيد ويعيد ويعيد ويعيد، لأنه يتمنى شيء معين ويبقى في دوام من القلق والوساوس. لكن من استخار بعدما استشار هو الأمر الله، سيرى من الله الراحة النفسية والبدنية. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله. لا شك، ما يمل من نعمة إلا محروم. الإنسان يسأل الله نعمه، وكلما تفضل عليه أكثر زاد الله شكره. قال: يا رسول الله أنكثر؟ قال: ما عند الله أكثر. نعم يا الله عليك. قال رحمه الله: فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. ولهذا سبحان الله بعض الأغنياء ما يعرف متى الغنى حتى يرى الفقر، وبعض الأصحاء نعمة الصحة يا أخي دخول دورة المياه ورجك وحدك نعمة هذه. شوف الذي يدخل دورة المياه معه معين، أو من يحمل في معه في جنبه يعني إناء بلاستيك ولا ليات ولا كذا، يعرف قدر النعمة إذا حرمها أو كان عاقلا ورأى غيره قد حرم منها. نعمة البصر أكثر اللي يبصرون هؤلاء كثير من الناس هذه النعمة. تذوق، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله على الأكل وعلى التذوق، يقول إذا قدم الطعام الإنسان ورأته عينه، منذ أن ترى عيناه الطعام حتى يهضمه في ذلك 35 نعمة يجهلها الكثير. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون. أكثر الناس، فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم، الله المستعان، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. ولهذا راشد سبحان الله العظيم، العوام من أمهاتنا وآبائنا وجداتنا وأجدادنا، العوام أكثر شكرا لله تعالى من غيرهم. وقلت لكم كلمة سابقة، عوامنا طبقوا العقيدة عمليا وما درسوها علميا، وكثير من شبابنا درسها علميا وما طبق عمليا. فلاحظ كبار السن وبخاصة يعني سبحان الله من تقدم في العمر يكثر من شكر الله تعالى على نعم. قد تقول أنت مش النعم، هذا الشكر الكثير عشان وجبة أكلها أو تمر ذاقها؟ نعم، خاصة أن بعضهم مر بجوع. فالإنسان الشاب يتذكر، والآن وسائل التواصل فتحت للإنسان حضارات دنيا الماضية والمعاصر. ادخل في المواقع، اكتب مجاعة، اكتب أنواع أناس بأمراض غريبة، تعرف أنك في نعمة، تعرف أنك في خير. اكتب بلاد خوف وحروب وأنت آمن، اكتب هالأمراض المساكين اللي فيهم شلل، اللي فيهم جنون، اللي فيهم، وانظر العاقل. أذكر مرة رأيت رجلا قد شاب رأسه ويقوده شاب صغير عمره 15 سنة، قالوا هذا الأب أصابه جنون وهذا ابنه الصغير يقود. شوف هذاك عايش 80 سنة وما تمتع بعقله الأخير. فالنعم تذكر إذا رأى من فقدها، والعاقل يشكرها إذا ألبسها أسبغها الله عليه، ويزداد شكرا إذا رأى من فقدها. نعم شيخ. ولهذا تذكر شيخ راشد خطاب الجميع في ترجمة ما أذكر خطاب ابن رباح أو في ترجمة غيره، يقول مر رجل على شخص أعمى البصر ومقعد وقد بترك يده، وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال فرجعت إليه قلت يا عبد الله بما فضلك الله؟ ليس أنت لا تبصر ولا تمشي وقد بترك يدك. فقال هذا الرجل المقعد: يا عبد الله لا تكن للشيطان عونا علي، جعل الله لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما، فكم ساءت إلى أحدهم من نعمة وهو ساء في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساء في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى نعم كمل آية. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله. يقول بعض السلف: إذا قمت من نومي ساعة من الليل يعني في آخر الليل ثم عدت لفراشي فلا أنام الله عيني، يعني يقول أنا محروم إذا قمت الفراش، فالقام ليبول أكرمكم الله والسامعين والحاضرين، أو قام يعني لدغة بعوض ولا قام لأصوات، المهم أنه قام النوم، يقول لا أنام الله عيني إذا رجعت فراشي حتى أصلي ركعتي. وهذا وقت في آخر الليل من يستيقظ؟ يأتيك الشخص سهران فينام حتى الفجر، وبعض الناس نؤوم يأكل ويتعشى ثم ينام حتى الفجر، هذا إذا قام يصلي. فهذه أقول إذا قمت في آخر الليل وقت نزول الرب عز وجل والدعاء مجاب، أحرم نفسي من ركعتين أركعهما، أتوضأ وأركعهما. انظر كيف يحافظون على هذه النعم ويشكرون الله تعالى. كم بقي يا شيخ راشد على المنبر؟ بقي 10 دقائق. طيب أكمل. طيب. الفصل قريب ينتهي إن شاء الله. طيب. هذا رحمه الله: فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو كما الذي كما جاء في تهفتون كما تهفت الفراش على النار. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. نسب البيت الحاشية؟ نعم، نسبه قال البيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء، وللخليل بن أحمد في المنتحل أو المنتحل، وبلا نسبة في البيان والتبيين هذا قال، وعيون الأخبار والعقد الفريد. قالوا التبيين التبيين عندك يا شيخ؟ كتب عندي التبيين. عرفنا جميعا أنها التبيين. نعم. الشيخ عبد السلام هارون قال لما نبهوه قال إن شاء الله طبعا القادمة وغيرها وما ترحم الله. شيخ قلت هذا أخذ حط موقع، جزاك الله. طيب أبشر إن شاء الله. انتهى الموقف؟ وصلت الموقف؟ انتهى الفصل. نعم انتهى الفصل. طيب يكفي. المسعود حاضر شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعطنا شباب الفائدة. الفائدة هي يعني فيها نوع من الطرافة من المستطرف في كل فن مستظرف. الباب 61 في الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ المقاصد، وقال وهي حسنة ما لم يستبح بها محذور. وعفوا، وهي حسنة ما لم يستبح بها محذور. صحيح. نعم يعني لا مال من الدعابات من باب الإحرام. نعم شيخ. وقال الضحاك بن مزاحم لنصراني: لو أسلمت؟ فقال النصراني: ما زلت محبا للإسلام، إلا أنه يمنعني منه حبي للخمر. فقال له الضحاك: أسلم واشربها. فلما أسلم قال له: قد أسلمت، فإن شربتها حددناك، وإن ارتدت إن شربتها حددناك، وإن ارتدت قتلناك، فاختر لنفسك. فاختار الإسلام وحسن إسلامه فأخذه بالحيلة. انتهى. جزاك الله خير. باقي شيء غيرها؟ لا بس انتهى. تو نعلم ابناء الشيخ محمد عن السربوت السسري، الفائدة اللي أخذناها سابقا. أكرمك الله يا شيخ عبد الله. باقي إيش؟ خلاص شيء عندكم ولا خلاص؟ خلاص انتهى. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. وفيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ناصر. سلام عليكم.